السلام عليكم. حرفيا قضية الاختطاف الأكثر رعبا في العالم اللي حصلت لفتاة اسمها باربرا جين. منو باربرا جين؟ فتاة من مواليد 1948 ميلادي، مولودة في فلوريدا الأمريكية. والبنت هذه في عام 68 كان عمرها 20 سنة. بنت جميلة، متفوقة دراسيا، ثرية جدا، لأن هي البنت الوحيدة لأكبر مطور عقاري وصاحب شركة دلتونا اللي هي أكبر إمبراطورية للتطوير العقاري في الولايات المتحدة. يعني أبوها فلوس. البنت هذه التحقت في الجامعة، جامعة إيموري في أتلانتا، فانتقلت من فلوريدا إلى الجامعة وسكنت في سكن للطالبات. وكانت البنت سعيدة جدا في حياتها، وعندها عشيق أو حبيبها هذا اللي هو اسمه ستيوارت. وكانوا يعني أمها وأبوها يهتمون في باربا بشكل كبير جدا. أي شيء تبيه يكون متوفر لها، سيارة، مصاريف، رحلات، اللي تبيه، ما عندهم غيره. لكن في ذيك السنة اللي هي في عام 1968 انتشرت عندهم جائحة، مرض انتشر في هونغ كونغ ووصل إلى الولايات المتحدة، وهذا نوع من الأمراض الإنفلونزا مثل إنفلونزا الطيور وغيرها يعني. لكن كان مرض يعني يصيب بعض الأشخاص وكان يعني شديد عليهم، فحصلت عدة حالات وفيات في اليابان، في الصين، وكذلك في أمريكا، وفي بعضهم لا، حتى لو أصيب في هالمرض هذا فقط يشعر بالحمى أو بالإنفلونزا والدوخة وكذا لفترة، بعدين يعني يتشافى على حسب مناعة الشخص. فالكل كان مرتعب من هالموضوع المرض اللي انتشر، وخصوصا والد وكذلك والدة باربرا. ليش؟ لأن انتشر المرض داخل الحرم الجامعي اللي بنتهم ساكنة فيه اللي في أتلانتا. فقررت والدة باربرا أن تروح لها للجامعة وتاخذها وتسكنها بفندق غريب من الجامعة، وبعدين تنقلها إلى فلوريدا علشان تاخذ إجازة الصيف. فكانت يعني ماخذتها مؤقت إلى فندق إلى تخلص يعني الموسم الدراسي، وبعدين تنقلها تجيبها عندها في فلوريدا عشان تبعدها عن الأمراض وعن الأشخاص المصابين، وعلشان توفر لها العلاجات اللازمة والرعاية الطبية. فعلا هالكلام هذا كان في ديسمبر. راحت الأم إلى الجامعة وخذت بنتها وسكنتها في فندق قريب من الجامعة اسمه رود واي إن، وهذا فندق محلي طبعا. وسكنت الأم مع بنتها. البنت كانت مصابة فيها المرض هذا، تشعر بالخمول وفيها حرارة، والبنت مرهقة جدا من المرض هذا. فالأم صارت يعني تداري بنتها وتعالجها بهالفندق. الكلام كان يوم الاثنين، وركزوا لي على اليوم هذا، يوم الاثنين كان 16 ديسمبر بالليل، ولا الباب، باب الفندق، الغرفة اللي في الفندق، واحد يضرب في منتصف الليل ساعة 2:30 ونص. استغربت الأم، فجت عند الباب وطالعت من العين السحرية، ولا الشرطة اثنين واقفين عند الباب. ففتحت الباب لكن خلت السلسلة، تعرفون السلسلة تكون سلسلة الأمان اللي موجودة على الباب علشان ما ينفتح، يعني فقط تقدر تسولف أو تتكلم مع الشخص اللي يعني يضرب الباب، تقول له نعم وتشوفه وتجاوبه. افتحت وقالت نعم خير في شيء؟ قالوا احنا شرطة وفي سيارة تعرضت لحادث شنيع جدا، وهذه السيارة نوع فورد، واللي كان يقود هالسيارة هو شاب اسمه ستيوارت هانت. من ستيوارت هانت؟ اللي هو حبيب باربر. على طول عرفت ان هم يقصدون حبيب باربر. قالت ليش فيه وش صار؟ قال والله الولد في حالة حرجة واحنا نبي نسأل باربرا بما انها كانت معاه يوم امس قبل لا تنتقل من حرم الجامعي الى الفندق، وكانت تودع يعني قالت لا انا بروح الفندق وكذا ودعته، فهي كانت اخر وحده مع ستيوارت، فاحنا نبي ناخذ منها بعض يعني التحقيق البسيط يعني. طبعا باربرا كانت منهاره تعبانه ومريضه وحزنت اول ما سمعت ان ستيوارت تعبان، فقالت لامها افتح الباب خليني اشوفهم اطمئن على. قالت لا اوكي اوكي، سكرت الباب افتحت السلسلة شوية، وأول ما افتحت قفل الباب ويندفعون الشرطة الاثنين بقوة إلى داخل الغرفة، اهجموا على الأم، حطوا على فمها مادة مخدرة أغمى عليها على طول. أما باربرا أصلا كانت منهارة وتعبانة من المرض، والبنت تصرخ وتحاول، قالوا لا ولا كلمة، احنا الشرطة واحنا بناخذك مجرد تحقيقات. الشرطة شلون يعني داخلين علينا بهالطريقة؟ وليش يعني اذيت والدتي؟ قالوا لها ولا كلمة، راح تعرفين كل شيء لما نوصل الى مركز الشرطة. البنت خافت وكذا ويهددونها وسلاح، قالت ماشي راحت معهم. لما طلعت برا الفندق ولا ما في دورية شرطة، ما في، في سيارة نوع فولفو، قالوا لها اركبي. اركبت المسكينة وخايفة وحاطين سلاح على رأسها ولا تكلمين ولا تصارخين ولا كذا، ولابسين لبس شرطة. البنت ما هي فاهمة ايش قاعد تصير يعني، وهي البنت اساسا في حاله يرثى لها لانها مريضه جدا جدا، ما هي قادره حتى تستوعب اللي قاعد يحصل حواليها. اركبت السياره ومشوا فيها تقريبا 52 كيلو متر، طلعوا برا المدينه، راحوا في طريق مظلم، طريق مؤدي للغابات، وقفوا بعد ما نزلوا في طريق رملي، قالوا لها انزلي. البنت الله يخليكم، قالوا لها انزلي ولا كلمة لا نقتلك الحين. انزلت، هي عرفت ان هذول ما هم مضبطين، هذول خاطفين يعني ما هم شرطة، مستحيل هالتصرفات الغريبة ما تطلع من الشرطة. قالوا لها انزلي نبي نقول لك كلمتين فقط علشان يعني تنجين بحياتك. قالت شنو؟ قالوا لا احنا خاطفينك ونبي فدية، بمجرد ما والدك يعطينا الفدية راح نطلق سراحك ولا يصيبك اي اذى. قالت لهم اوكي الله يخليكم انا ما سويت شيء ووالدي راح يدفع لكم. قالوا لا ماشي ماشي لحد ما يدفع لنا تعالي، ولا في حفرة وداخل هالحفرة في صندوق مثل التابوت يلمع، الصندوق هذا يلمع من داخل مثل العازل اللي هو الألمنيوم، ومصنوع أساسا هالصندوق الكامل من الألياف الزجاجية، والدنيا ظلام، لكن انتبهت على الصندوق هذا يعني معد بإتقان. قالوا لها انزلي. الله يخليكم انزلي. انزلت نامي. يوم نامت على ظهرها حطوا على صدرها ورقة مكتوب على الورقة أنا مخطوفة وصوروها، وبعدين أغلقوا عليها الغطاء مال الصندوق. إيه اعتقدت أن الموضوع يعني فقط يعني لهالمرحلة وينتظرون متى يستلمون الفدية. لا، بعد شوي بدأت تسمع أصوات غريبة، أصوات الرمل اللي تنهال فوق الصندوق، وبدأ يصبح يعني الغطاء أثقل وأثقل بسبة الرمال. ولا هم ايش قاعد يسوون؟ قاعد يدفنون الصندوق، يعني دفنوها وهي حية. لكن ايش كانوا مسوين؟ كانوا حاطين بايب علشان مجرى الهواء عشان تقدر تنفس، بايب صغير وطالع من فوق الأرض، ودفنوا الحفرة بالكامل ما يبين منها إلا البايب هذا، وحطوا لها قنينة للماء ومعلبات أكل، وحطوا لها مثل الليت يعني الإضاءة تريك. البنت ما هي عارفة ايش قاعد يصير، شوي بدأت تحس بضيق تنفس وما في مجرى هواء إلا البايب هذا، فصارت المسكينة حاطة فمها وأنفها عند البايب والتنفس والتنفس، ويعني وانتم عارفين يعني المكان ضيق أصل لها رهبة، وإيه البنت أصلا تبين أنها عندها فوبيا من الأماكن الضيقة، وتهستر البنت وهي مريضة وسخونة وحرارة يعني وإنفلونزا وجسمها مكسر، يعني الحالة كثيفة ومدفونة تحت الأرض وما حد يدري عنها الآن. صارت تلمس بإيدينها شوي تلقى الماء، صارت تشرب من الماء شوي، بعدين لقيت الإضاءة، ولما شغلت الإضاءة ولا مكان كله يلمع، وفهمت يعني شو القصة اللي هي فيها، كأنها في تابوت ومدفونة تحت الأرض وتنتظر فقط متى يجي أحد ينقذها. ادفنوها وهربوا، طبعا ما حد يدري عن هالمكان إلا هالشخصين المجرمين اللي اختطفوها. صحت والدة باربرا اللي أغمى عليها بالفندق، أول ما صحت على طول جاء في بالها ستيوارت اللي هو حبيب بنتها، لأن هذول قالوا إحنا جايين لأن في حادث تعرض له شاب اسمه ستيوارت اللي هو حبيب باربرا، فقامت واتصلت على ستيوارت على مكان إقامته، رد عليها قالت له دخلوا علينا الشرطيين وحطوا لي مادة وأنا أغمى علي واختفوا باربرا وقالوا إنه في حادث، قال لا أنا ما تعرضت للحادث ولا شفت أحد ولا صاير شيء. قالت الله يخليك اتصل في والد باربرا لأن أنا حالتي تعبانة وأرجوك تعال يعني يساعدني، قال أنا جايك. على طول سكر منها واتصل على والد باربرا وقال له حصل كذا كذا، قال له اتصل في الشرطة وأنا جايكم، لأن هذاك بفلوريدا وهذول في أتلانتا. سكر واتصل في الشرطة وحضروا الشرطة إلى الفندق وتم إسعاف الأم، ويدورون منه الشرطة، ما في أكيد أشخاص كانوا يرتدون الزي اللي هو تبع البوليس الشرطة ونفذوا عملية الخطف. والد باربرا أثناء وجوده في البيت هناك ويجيه اتصال، اتصال من منه؟ من الخاطفين، قالوا لا اسمع احنا خطفنا بنتك واكيد وصل لك خبر. قال لهم الله يخليكم انا ما عندي الا هالبنت واللي تبون انا حاضر. قالوا لا ممتاز، في شجرة امام المنزل، منزلك انت، واسفل الشجرة في صخرة، اسفل الصخرة في رسالة، اقرأ هالرسالة واتبع التعليمات بحذافيرها. وسكر تليفون طلع يركض راح للشجرة فعلا أسفلها في صخرة، شال الصخرة ولا هالرسالة من ثلاث أوراق. يعطونا التعليمات، أول شيء وفر لنا مبلغ 500,000 دولار، يعني في هالوقت تعتبر 5 مليون دولار، وتدبيرها موضوع صعب يعني مستحيل في يوم وليلة حتى لو كان ثري. شيء ثاني، أبدا لا تفكر أنك تبلغ رجال الأمن، لأن البنت إحنا دافنينها تحت الأرض وأصلا أمامها ساعات قليلة. إذا ما نفذت الطلبات اللي إحنا نبيها فودع بنتك، وإذا بلغت الشرطة راح تتعب على الفاضي لأنهم ما راح يلقونها وراح تموت يعني حية يعني أسفل التراب. صار يبكي انهار، فقرر فعلا أنه ما يبلغ الشرطة. قال أنا إيش راح استفيد، الشرطة على ما تدور على ما تبحث، وهذول راح يهربون إذا عرفوا أن الشرطة علموا في الموضوع يعني. فقال أنا راح أسلمهم الفدية بدون ما أبلغ لا زوجتي ولا ستيوارت ولا الشرطة اللي قاعد تحقق الآن في الفندق هناك. فعلا هالأب هذا سوى، مستحيل يدبر المبلغ يعني برصيده، ما كان موجود عنده ممتلكات، فاستلف من أصدقائه وعطوه المبلغ واتبع التعليمات انه يحط المبلغ في شنطة ويروح الى جسر بحري قريب عنده بفلوريدا ويضع الشنطة في المكان الفلاني اللي حددوه له، وقالوا له تحط الشنطة وتمشي لا توقف ولا تلتفت ولا تثير الشبهات. قال اوكي بمشي على الخطة، حط الفلوس وراح الجسر ووضع الشنطة ومشى على طول ورجع البيت ينتظر الاتصال. جلس ينتظر ينتظر يقول يا رب انهم اخذوا الشنطة، يعني ما جاء احد من الشارع ولا واحد بالغلط خذاها، اهم شيء الشنطة توصل لهم علشان يطلقون سراح بنتي. جلس ينتظر ساعة ساعتين ثلاث، طلع عليه الصبح، انتظر لي منتصف الظهر ويجيه اتصال، رفع التليفون ولا الشرطة. استغرب، قالوا له انت جين؟ قال اي نعم. ممكن تراجعنا الى مركز الشرطة؟ ليش؟ قالوا ما يخالف راجعنا وانت راح تعرف. راح يعني راح يتفاهم اياهم وش فيهم ولا يكون يعني وصل لهم خبر اختطاف بنته في اتلانتا، هو خايف انهم يتدخلون في موضوع الفدية علشان العصابة لا تقتل بنته. يوم راح ولا الشنطة موجودة عند الشرطة، قال لهم شنو هذا؟ قال له هذه شنطتك وفيها مبلغ 500,000 دولار، واحنا عرفنا الشنطة من البيانات الموجودة لأن فيها حاط فيها هويته وأرقام تليفوناته وكذا. قول لنا يا جين أنت ليش وضعت الشنطة في هالمكان وليش كانت يعني موجودة مع شخصين؟ قال لهم أنتم أول شيء وين لقيتوا الشنطة؟ قالوا لا والله في شخصين هم إلى الآن ترى مو فاهمين شو السالفة. الشرطة قالوا احنا اشتبهنا بشابين اخذوا شنطة كانت بالقرب من جسر بحري وضعوها في قارب وانطلقوا، لما شافوا رجال الامن بالصدفة اعتقدوا هذول المجرمين ان مبلغ جين مبلغ على عملية تسليم الفدية، فهربوا بالقارب ومن خوفهم اصطدموا في تجمع صخري بالقرب من احد الجزر القريبه منهم يعني، فكان الحادث يعني قوي جدا فاضطروا انهم ينزلون من القارب ويهربون وتركوا حتى الشنطه. الشرطه ما هي فاهمه ايش السالفه، هذول ماخذين شنطه ورايحين ولما شافوهم يعني اصطدموا راحوا ولا الشنطه موجوده واللي كانوا في القارب اهربوا. صار يبكي قال لهم يبقى موضوع ما فيه ان هذول خاطفين بنتي وحذروني لا تبلغ الشرطة، وانا نفذت كل الطلبات، انا ما ادري هذا اللي حصل. قالوا له شو الموضوع؟ قال تواصلوا مع المركز اللي فيه اطلع، فعرفوا قصة اختطاف بنته وان هذا يبي يسلموا الفدية وما كان يبي يبلغ الشرطة. المهم عليكم بالطويلة، قال انا بسلم الفدية مرة ثانية، لكن الحين شلون اتواصل مع المجرمين وافهمهم اني انا ما بلغت؟ قام ايش سوى؟ المجرمين خلاص خايفين وما يبي يتواصلون معاه، هذا مبلغ الشرطة، راح حط اعلان في احد الصحف، اعلان كبير، يا عصابة يلي خاطفين بنتي ترى انا ما بلغت الشرطة والشرطة شافتكم بالغلط يعني بالصدفة، الله يخليكم تواصلوا معاي والمبلغ موجود. يعني اعلان كان مبهم، لكن العصابة اذا شافته راح تفهم السالفة، الناس ما راح تفهم ايش قاعد يقول هذا، ايش كاتب. فعلا العصابة فكروا في الموضوع، قاموا اتصلوا عليه مرة ثانية، لما رد عليهم قال لهم اقسم بالله انا ما بلغت وترى شافوكم بالصدفة وخذوا الشنطة ورجعوها لي، انا مستعد الحين اسلم. قالوا له ماشي ماشي، تدري شلون؟ جيب لنا الشنطة مرة ثانية، نبي نعطيك التعليمات بعد ساعة، خلها جاهزة عندك. قال حاضر، وما راح أبلغ الشرطة والفلوس فدوة، أهم شيء الله يخليكم بلغوني بس بنتي وين موجودة لا تموت. قالوا لا تخاف بنتك يعني عندها وقت، عندها وقت يعني تعيش، راح نتصل عليك بعد ساعة. بعد ساعة اتصلوا وقالوا له شوف، يوم الجمعة الساعة الفلانية المكان الفلاني تحط لنا الشنطة ولا تبلغ اي بشر، وهذا اخر انذار لك. صار يبكي، ليش؟ اول يوم تم اختطاف البنت يوم الاثنين، يوم الثلاثة يوم تواصلوا معاه وسلم لهم الفدية وبعدين فشلت الخطة، يوم الاربعاء حط اعلان، يوم الخميس ردوا عليه، أم عدينا يوم الجمعة. يعني صار لنا 5 أيام البنت مدفونة تحت الأرض، 5 أيام. قال بنت راح تموت الحين شلون؟ يعني هو ما بين نارين، أنه لازم أطاوعهم، وفي محاولة يائسة لإنقاذ بنتي اللي على كلام مدفونة تحت الأرض، لكن أنا ما أقدر يعني أيأس وخرب الدنيا وأقول لهم خلاص أكيد ما، لا لا أحاول، ممكن في أمل إن شاء الله. فعلا يوم الجمعة سلمهم الفدية وأخذوا الشنطة ولا حد درى وينتظر الاتصال، ما اتصلوا عليه. إيش سووا؟ اتصلوا على العمليات، على الشرطة، قالوا إحنا اللي خاطفين البنت اللي في المكان الفلاني كذا كذا كذا. قالوا إيه نعم. قالوا البنت مدفونة بالقرب من تقاطع مدينة نور كروس اللي في جورجيا، والبنت يعني موضوعة تحت الأرض، وعاد انتم شدوا حيلكم وراح تلقونها، ويسكرون التليفون. يعني حتى الأحداثيات اللي بلغوا فيها رجال الأمن عن مكان دفن البنت ما هي مضبوطة، يعني ما عطوهم مكان بالضبط، لا لا حواليه، الموضوع يحتاج إلى بحث. لكن الشرطة سوت، اتصلت على جميع المنظمات وعلى جميع التجمعات الخيرية واللي هم اللي دائما يتجمعون، شباب البحث والإنقاذ والمطافي والإنقاذ البحري، ما خلوا أحد فاضي. قالوا له تعال ساعدنا، نبي نبحث في مقاطعة كاملة في بنت مدفونة تحت الأرض. يخرب بيتهم وينجن الأب، الأب طبعا عنده نفوذ، قام راح جاب كل العمال اللي يشتغلون عنده في جميع العقارات والموظفين والموظفات، ما خلى بشر، اجمعوا جيش بشرية، ادخلوا الغابة اللي في المقاطعة وصاروا يبحثون يبحثون وهم عايشين. وأساسا حتى في شكوك إنه ممكن البنت أصلا ما تكون مدفونة، يعني ممكن مقتولة ومرمية في حاوية قمامة ولا في نهر ولا، ويمكن كذابين، لكن احنا مضطرين إنه نحاول. ويبحثون شبر شبر، تعبوا بهالظلام بين الأشجار وقرب الأنهار وقرب ما أدري شنو، ما خلوا لا حجر لا شجرة لا زرعة لا إلا فتشوها. يأسوا وفي لحظة إرهاق من قبل أحد المحققين اللي كان من ضمن فريق البحث، جلس على الأرض من التعب وقال أنا بسترقي شوي برتاح، تعبت. أول ما استلقى ولا يضرب ظهره بفوهة البايب، البايب اللي طالع من القبر المدفونة فيه البنت، ضرب ظهره فالتفت ولا هذا بايب، ويسمع لما قرب من البايب استغرب، يعني البايب في وسط الغابة مدفون بطريقة غريبة، لما اقترب من البايب ويسمع مثل الأنين بدأ يصرخ تعالوا اجتمع، وصار يحفر بيده يحفر بيده هو المحقق اللي معاه الاثنين واللي معاهم كل واحد يبحث بجهة، لكن لأنه ما في وقت هو عارف أنه ما في وقت، ويحفر يحفر يحفر يحفر بيدينه بيدينه، صار يجيب أي قطعة خشبة يحفر فيها يحفر يحفر يحفر يحفر، لا عرف إنه فعلاً هني مكان يصرخ يصرخ، ويتجمعون عليه كل اللي اشتركوا في البحث، أو بدأوا يحفرون يحفرون لين وصلوا للصندوق. أول ما فتحوا الصندوق ولا هذه بربرة، لكن البنت شنو كانت شاحبة الوجه وحايشها جفاف، والبنت أساسا كانت مريضة لكن لا يزال فيها نبض، عيونها جاحظة، البنت صايرة كأنها يعني هيكل عظمي. يقول لك انزلت أثناء الفترة هذه أكثر من 6 كيلو، والبنت أساسا يعني رشيقة وكذا، وصارت شاحبة الوجه ومنظرها صار مرعب البنت. أو يأخذونها ويطيرون فيها للمستشفى ويسووا لها الإجراءات اللازمة واستقرت حالتها الصحية، الكل انبسط. شنو هالبنت اللي قعدت يعني تحت التراب 5 أيام أو وصلت لليوم السادس، وهي يعني خلص عندها الماي والأكل والتنفس بصعوبة. لا، لما طلعوها لقوا الصندوق اللي هي فيه تقريبا ربع الصندوق فيه ماء طلع مو امطرت عليهم الأيام الماضية، فالماي صار يتسرب من فتحة البايب التهوية وينزل عليها لين وصل إلى ربع الصندوق وهي نايمة، يعني عاشت مأساة المسكينة. وحتى المطر يعني كانت مضطرة أن تحط أنفها على البايب عشان يعني تأخذ أكسجين، والمطر كان يسقط عليها الماء وكان تشرب من المطر. يعني مهما أوصف لكم الحالة اللي كانت فيها البنت ما رح أوفي أو أشرح المعاناة اللي عاشتها معكم بالطويلة. الحين يدورون على الخاطفين، منو هذول أساسا؟ دوروا دوروا وبحثوا في الاتصالات كلها ما كانت يعني ذات أي نتيجة، لكن قالت لهم بربرة أن لما خذوني من الفندق ركبوني سيارة نوع فولفو ستيشن واجن لونها الزرقاء. قالوا حلو ندور على هالفولفو، ويدورون يدورون ويلقونها في مكان مهجور بنفس المواصفات. لما بحثوا داخل السيارة بالمصادفة ويلقوا صورة باربرا وهي نايمة داخل الصندوق وعليها الورق اللي مكتوبة أنا مخطوفة، كانوا يبي يرسلونها حق والدها لكن تركوها داخل السيارة، ولقوا صورة لصاحب السيارة اسمه ديكين مع امرأة مجهولة الهوية، والسيارة مسجلة باسم شخص اسمه ديكين. ديكين هذا منو؟ ديكين تبين ان شخص يعمل باحث مساعد في جامعة ميامي. راحوا الى مقر سكنة ويعثرون على صوره مع بنت ثانية وكذا وهوياته وبياناته، لان عنده اكثر من اسم هو اساسا. لكن يوم حققوا في القارب اللي اعثروا عليه لما اول مرة خذوا الفدية واعتقدوا ان الشرطة كانت تراقبهم فاصطدموا وتركوا القارب والفلوس وهربوا، القارب هذا مسجل باسم الجامعة، باسم معهد علوم البحار في جامعة ميامي، واللي يشتغل فيه منه ديكن، ماخذه من الجامعة هالقارب هذا اللي استخدمه في عملية استلام الفدية. فقال بس واضح ان هذا ديكن، لكن منو الشخص اللي يساعد ديكن؟ باربرا قالت لا، الشخص الثاني ترى امرأة، اللي خطفوني شرطة رجل وامرأة. قالوا بس حلو، يعني معاه وحدة اللي هي عشيقته، اكيد هذا اللي بالصورة. عطوها الصورة قالت ايه نعم هذه هي المرأة اللي كانت مع الخاطف وكانت لابسة معاه لبس شرطة وكذا. منو هذه؟ هذه فتاة اسمها روث ايزمان، عمرها 26 سنة، وهذه من أصل نمساوي وعندها منحة تدرس فيها في جامعة ميامي في علم الأحياء البحرية، يعني مع منه؟ مع الباحث الحبيب اللي هو ديكن اللي نفذوا عملية الاختطاف. وهذا تعرف عليها في الجامعة وصاروا علاقة حب وكذا، لكن بعدين توجه هذا ديكن للجريمة وصار يخربط وتعاطى وكذا، وقرر بعدين ان اسهل طريقة للحصول على الاموال عملية الخطف، فنفذ عملية خطف منه البنت باربرا، لان معروف ان هذه بنت رجل ثري وكذا، وفعلا هذا اللي سووه. طبعا ما يدرون المجرمين الان وين راحوا، هربوا وسافروا، لكن بدوا يبحثون في سوابق وتاريخ ديكين وعشيقته البنت هذه. اكتشفوا ان ديكين كريست هذا لما كان عمره 14 سنة ارتكب العديد من الجرائم، السرقة، الاعتداء بالضرب، التعاطي، بيع الخمور، بيع المخدرات، بيع المدري شنو. المهم لأنه كان مراهق خذوه وحطوه في معهد مهني، وكان متهم بسرقة سيارة في آخر قضية له. أثناء وجوده داخل المعهد المهني التابع للمؤسسات الإصلاحية علشان يعدلون من سلوكه، قرر أنه يهرب، وكان معاه سجين آخر مربوطين اثنيناتهم بالكلبشات. فعلا أهربوا هم الاثنين. أثناء عبورهم الحاجز بدأوا رجال الأمن يطاردونهم، يطلقون عليهم نار، اقتلوا السجين اللي كان معه كريست. ومن حقارته ديكن كريست لما سقط السجين ايش سوى؟ هذا حين ميت، قام وحط واحدة من اقدامه على ذراع السجين وبايده يسحب الكلبشات لدرجة انه طلعها من الكف ماله، كسر اصابعه لين طلع الكلبشة وهرب. وفعلا استطاع انه يهرب من السلطات واختفى ولا حد عرف وين راح ديكين كريست. عاش حياته وتغير وغير اسمه لا وتوظف في معهد للتكنولوجيا عدة أشهر وبعدها انتقل إلى ميامي إلى الجامعة اللي حصل فيها على وظيفة باحث مساعد واستقر وتعرف على حبيبته هناك والناس نست يعني قضيته لما كان صغير يعني سابقا. هذا كله اكتشفوه بعدين لما عرفه هويته. المهم انتبه محقق إلى أمر يعني مميز جدا في المجرم ديكين كريست. قال هذا كريست بما انه يعمل في معهد للابحاث والاحياء البحريه وان في اول مره استخدم القارب في عمليه استلام الفديه وان شغله دائما في البحر وكذا، فهذا اكيد اذا يبي يهرب يستخدم قارب وهو الآن ما يملك قارب. فخلونا نسأل الأماكن أو شركات بيع المعدات البحرية اللي يبيعون قوارب إذا في أحد اشترى هاليومين قارب مني ولا منك. فعلا صاروا يبحثون، راحوا إلى شركة توريد معدات بحرية في ويست بالم بيتش وسألوا، قال لهم واحد والله فعلا أنا مر علي زبون وصراحة مشبوه هالرجل هذا. قالوا له ليش؟ قال اشترى قارب تقريبا طوله 4 متر 5 متر تقريبا، يعني 16 قدم تقريبا، بمبلغ 2300 دولار ودفعهم لي كاش على طول ولا حتى كاسر ولا، وقال لي ابيها الحين وانا مستعجل. قالوا له حلو عطنا مواصفات القارب هذا. خذوا مواصفاته وصاروا يعممون على جميع القوارب وعلى الخفر اللي موجودين أو الإنقاذ البحري أو على الأشخاص اللي يشتغلون على النهر نفسه وكذا. أو يجيهم اتصال من أحد الأشخاص اللي يطلبوا منهم أن يراقبون الممرات المائية، قالهم والله في رجل مشبوه ومواصفاته مطابقة للشخص اللي أنتم عممتوا على أوصافه اللي هو ديكين كريست. قالوا له شلون؟ قال هذا مر بقارب مثل اللي انتم حاطين صورته وفي احد الممرات المؤدية للمستنقعات اللي في محيط جزيرة هوغ، وهذا المستنقع فيه مياه عكرة وتكثر فيها التماسيح والافاعي السامة ويعني قليل جدا ان احد يدخل فيها الممر هذا. فانا اعتقد هو الشخص اللي انتم تبونه. قالوا له احنا جايينك. وفعلا افتروا بهالممر يدورون يدورون ولا هذا هو القارب ومخبيه على طرف احد الانهار ويعثرون داخل القارب على حقيبة فيها 18000 دولار وتقريبا فيها يعني جوازات سفر وفيها يعني اشياء يعني مثل سلاح مثل بعض المواد الغذائيه. فهو الظهر راكنه يروح يشوف المكان يبات فيه ولا يدبر نفسه بعدين يرجع ياخذ فلوسه واغراضه. فهم انتظروا عند القارب اول ما رجع اليوم الثاني او يلقون القبض عليه ولا هذا فعلا ديكين كريست المشتبه فيه. منو حبيبته؟ قالوا له منو هذا اللي معك بالصورة؟ هل هذا اللي شارك؟ قال اي نعم هذا اللي شاركتني. شو اسمها؟ اسمها روث، روث ايزمان. وهذه كان العثور عليها صعب جدا. ديكين صادو روث وين راحت؟ قال ما ادري عنها، انفصلنا عن بعض بعد ما وزعنا الفلوس. لأن هي كانت محتاجة وهي مفلسة وعندها التزامات وكذا، فأول ما أخذت نصيبها قالت يا ديكين أنت بطريج وأنا بطريج. أو فعلا اختفت، قال أنا ما أدري عنها شيء. دوروا عليه بحثوا وين راحت، عند أحد من أقاربها، عند أحد من معارفها، صديقة، أبدا ما لها أي أثر. ويقومون الانتربول والتحقيقات الفيدرالية ويضعون اسم روث آيزمنت ضمن أخطر 10 أشخاص مطلوبين، وهذه كانت أول مرة يحطون امرأة من ضمن قائمة الأخطر 10 مطلوبين. يدورون عليها لأنها جننتهم، ما لها طريق. واستمر البحث عنها لمدة سنة في عام 1969. شلون صادوها؟ أنا أقول لك، روث خلصت الفلوس اللي عندها، والبنت مبذرة وتلعب بالفلوس لعب، رغم المبلغ اللي كانوا ماخذينه الفدية في ذاك الوقت كان يسوي بلاوي، لكن فسفستهم فصارت محتاجة. قامت راحت إلى أحد المؤسسات النفسية الطبية وتقدمت لوظيفة ممرضة. قالوا لا أوكي، إحنا عندنا يعني محتاجين فعلا ممرضة وكذا، بس ترى لازم ناخذ منك يعني فحوصات وبصمتك. قالت لي ما عندي مانع، خذوا منها فحوصات وبصمتها. وكان يعني القانون يطلب منهم خصوصا في العيادات النفسية، بما انها يعني تتعامل مع اشخاص خطرين، مدمنين، اشخاص ممكن يتم صرف لهم بعض المواد المؤثرات وكذا، فاللي يعملون لازم يتم تبصيمهم وإرسال بصمتهم إلى السلطات الأمنية علشان يتأكدون من خلفيتهم التاريخية أو السوابق أو كذا. أرسلوا بصمة منه روث، شيكوا ولا هي مطابقة لبيانات البنت اللي يدورون عنها واللي حاطينها ضمن أخطر 10 مطلوبين في الولايات المتحدة الأمريكية. وين هالبنت هذه؟ قالوا هذه جاية تقدم عندنا ممرضة. قالوا خلوها تجي. أول ما جت ويمسكون روث آيزمنت واعترفت بكل تفاصيل الجريمة. فعلا أنا شاركت ديكين، لكن هو المدبر الرئيسي، أنا مجرد مساعدة. احكموا عليها بالسجن 7 سنوات، لكن قضت منهم 3 سنوات وتم الإفراج عنها واختفت ولا أحد يدري وين أراضيها. كريست ديكين كريست المجرم الرئيسي هذا حكموا عليه بالسجن المؤبد بتهمة الخطف مقابل فدية، لكن خفضوا له الحكم بعدين، قضى منها 10 سنوات وأطلقوا سراحة بعد ما حصل بعدين على رخصة طبية من كلية الطب، درس واجتهد وصار طبيب واشتغل في أحد المستشفيات في البحر الكاريبي. لكن بعدين قاموا وألغوا رخصته الطبية لخطأ يعني مهني في مزاولة المهنة، أو أن ليش ما أبلغ لعدم إبلاغه عن أي إجراءات تأديبية ومن هالأمور يعني الإدارية، فلغوا. بعد مرور عدة سنوات في عام 2006 ألقوا القبض على ديكين كريست مرة ثانية، وهو على قارب مستأجر وكان بحوزته 14 كيلوغرام من الكوكايين، وكان معاه عدة أشخاص كان يحاول يهربهم مقابل الأموال، يعني اشتغل في التهريب وتجارة المخدرات. وقاموا خذوه مرة ثانية وحكموا عليه بالسجن 4 سنوات إلى أن مات داخل السجن. نجي إلى منو بطلة القصة؟ باربرا جين ماكل. باربرا عاشت حياة طويلة وحافلة بالنجاح بعد ما نجت من الموت، وتزوجت حبيبها ستيوارت وجابت منه طفلين، واستمر زواجها لين توفى ستيوارت في عام 2013. المهم، لكن باربرا بعد نجاتها وراها 3-4 سنوات في عام 1973 أصدرت كتاب الكتاب هذا يروي تفاصيل تجربتها خلال عملية الاختطاف. كان هالكتاب بعنوان 83 ساعة حتى الفجر، يعني هي تذكر هال 83 ساعة اللي كانت هي داخل الصندوق تحت التراب، شنو كانت تحس فيه، شلون كانت تشعر، شو اللي صار معاها، شنو اللي يعني تشرح. وهالكتاب هذا كان يعني انطلاقة لعدة أفلام ومشاريع سينمائية كلهم صاروا يستوحون يعني فكرة عملية الخاطف ودفن الإنسان تحت التراب، كلها من قصة منه باربرا. وانشهر الكتاب، يعني أصبح ترند في ذاك الوقت، والكل يبي يقابل باربرا. لكن بعدين هي يعني ما أدري شنو صار فيها، رغم النجاح اللي حصلت عليه، إلا أن بعدين اندمت أنها يعني انشرت معاناتها. إيه تبي تنسى، لكن الموضوع كل ما لا يسلط عليها الضوء وما يخلونها يعني تعيش حياتها عادي، فقامت واختفت عن الأضواء ولا ردت ولا سوت أي لقاء، لين الناس نسيت موضوعها وعاشت حياتها، تربي عيالها وخلاص، تبي تستمتع باقي عمرها يعني في الحياة الطبيعية بعيدا عن الشهرة. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وأتمنى اللي ما هو مشترك في هالقناة، هذه القناة الأجنبية، القناة الثانية، يشترك. لا هنتم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.